مسائل او عدة اشياء مبدئية لابد ان نتفق عليها اولا. بالنسبة للكتاب المقرر، انا والله ما قرأته للان وما اعرفش ايه فيه، ولكن هي مقرر العقيدة لا يختلف من كتاب الى كتاب، يكون القضية ما هي الا طريقة عرض او اعادة صياغة لمسائل، لكن المحتوى العلمي او المادة العلمية في كل كتاب واحدة، العقيدة واحدة. وعلماء الأشاعرة وعلماء أهل السنة والجماعة زي ما الإمام ابن القيم السبكي بيقول: اعلم أن أبا الحسن لم يبدع رأيا ولم ينشئ مذهبا، وإنما أخذ مذهب السلف ودافع عنه أو شرحه بأوضح لغات. فهي القصة ما هي إلا إعادة عرض. بالنسبة للكتاب المقرر إن شاء الله سنوفيه قدره وسنوفيه حقه من الشرح والتوضيح والبيان، ولكن مبدئيا او بدايه انا بدرس عقيده، خلاص يبقى انا بدرس عقيده من الكتاب المقرر، من خارج الكتاب المقرر احنا بندرس عقيده، خلاص. فان شاء الله مثلا معايا موضوع النهارده موضوع ليكن موضوع الوحدانيه، لقيت الموضوع في الكتاب صف او اثنين او ثلاثه، انا لا يعنيني هذا، هروح الصفحه او الاثنين او الثلاثه دول تغطيه تامه مع اضافات لمن شاء او لمن اراد المزيد. يبقى دلوقتي انا بتعامل تعامل موضوع، بتعامل تعامل موضوع مش تعامل نصي. احنا مش طلاب كتاب، احنا طلاب علم. طالما القضيه في رحاب العقيده او في ماده العقيده خلاص تفهم. هذا اولا. ثانيا ان شاء الله بالنسبه للتعامل مع المحاضرات ومع الموضوعات، انا ليا طريقه ربما مختلفه شويه في التعامل. عندي موضوع مثلا ليكن الوحدانية أو ليكن وجود الله، بروح كاتب على السطورة هكذا، أولا العنوان هنا، وبعد كده بكتب مفردات المحاضرة. يعني أنا عندي قضية الوجود، أهمية القضية مثلا، ليكن يعني أهمية القضية، الأدلة أو المذاهب، الأدلة أنا بضرب بس مثال، يبقى ده عناصر المحاضرة معايا. أنا معايا ساعة، معايا ساعة ونص، خلاص بكيف النقاط اللي هشرحها على الساعة والساعة ونص اللي هشرحهم أو مدة المحاضرة وأحطهم هنا، وأبدأ آخد من هنا النقطة من هنا ونفرد هنا. معلش مع الفرد هي طريقة مختلفة شوية، يعني إحنا أنا يعني مقتنع بحاجة، وهي أن علم العقيدة أو العلوم العقلية عموما علوم تجريدية. يعني إيه علوم تجريدية؟ يعني علوم ملهاش واقع ملموس، بمعنى مش هينفع اخش المعمل واخد قضيه الوحدانيه وادرسها في المعمل، يعني ملهاش واقع ملموس. اذا هي قضيه تجريديه، قضيه عقليه، عشان افهم او اوصل القضايا العقليه او المعلومات العقليه لابد من الاعتماد على الوسائل المساعده. احط لك القضيه قدامك، ارسمها لك، المهم توصل باي شكل. اتفقنا؟ إضافة إلى ذلك، يبقى إحنا اتكلمنا على أولاً المحتوى اللي هو المادة، وقلت إن هوفي المحتوى إن شاء الله بقدر الإمكان توفية تامة، يعني على حسب ما ربنا يقدر لنا. كذلك بالنسبة للطريقة، قلت الطريقة اللي أنتم شفتوها واللي شرحتها الآن. كذلك بالنسبة لقضية الكم أو القدر المأخوذ، كل ما يهمني في البداية، أنا جاي من سفر برضه، أنا مش جاي من سفر عشان أقول ساعة أو اثنين أو ثلاثة والآخر نخرج من المحاضرة نقول ماذا قال آنفة وكان بيحكي في إيه؟ لا، أنا كل اللي يهمني المسألة كيفية مش كمية. يعني لو خدنا نقطة واحدة ووفيناها حقها ووصلت لكل الناس اللي معانا خلاص هذا يكفي. لو اديت، لو استفدت مني كلمة واحدة أو معلومة واحدة هذا يكفي. ثانياً أنا لا أمل من التكرار. خلينا عيد المعلومة مرة واثنين وثلاثة وعشرة. انت جاي تتعلم، مش جاي تاخد شهادة والدورة انتهت وخدت اجازة في العقيدة او ما شابه وخلصت القضية واجي اسألك ما انتش عارف حاجة. فالقضية انا لا امل من التكرار، ما فهمتش حاجة قول لها انا مش فاهم ليه، لان قضايا العقيدة عاملة زي الرياضة بالضبط، يترتب بعضها على بعض، ان ما فهمتش دي مش هفهم اللي قبلها. ولذلك برضو تأكيدا او اضم صوتي بصوت الدكتور ايمن على ضروره الالتزام بالحضور والحضور مبكرا من بدايه المحاضره، لان المحاضره سلسله متتابعه الحلقات، هبدا السلسله او هتيجي في وسط السلسله ما انتش فاهم ايه اللي كمل او ايه اللي حصل قبل كده. اتفقنا؟ حد له اي اقتراح، اي توجيه، اي حاجه؟ بالنسبه كذلك للاسئله، الاسئله الخاصه بالمنهج لابد تسالني، طالما متصله بموضوع المحاضره ويترتب عليها الفهم تسالني وانا اسعد بهذا. وبعدين عايز اقول كمان، انا مش جاي اعلم، احنا جايين كلنا نستفيد من بعض، مش جاي اعلم، كلنا بنستفيد من بعض. انت هتضيف لي معلومه وانا هضيف لك معلومه، وفي الاخر هنطلع كلنا مستفيدين، خلاص. فموضوع الاسئله، اذا كان السؤال يتعلق بالمحاضره او بموضوع المحاضره انا ارحب به وعلى الراس والعين، اما اذا كان خارج موضوع المحاضره ليكن بعد المحاضره حفاظا على الوقت. اتفقنا؟ في حد له اي اعتراض، اي توجيه، اي حاجه؟ اتفضل. نعم؟ والله انا لا ادري نظام الدوره هنا، لكن مفيش اجازه؟ لكن انا درست في مسجد النور قبل كده لسه من الشهرين اللي فاتوا، وعنده اجازه، كان في اجازه. ايا كان، اذا كان في اجازه لو راح نص ساعه مفيش مانع. في هذا الكتاب بالذات انا لا اعلم. درستم هذا الكتاب قبل ذلك؟ بعد ما ننتهي من لا مانع، لا مانع. هنبدا اليوم ان شاء الله. نعم. بعد اذن سيادتك استريحي. استاذ سيادتك، بس عشان هذه الماده من المواد الجميله قوي واللي ربنا يفتح علينا فيها ويعلينا فيها نصيب معانا. نعم. اللي له سؤال في الاخر، ان حضرتك جاي معانا رزق، لنا رزق عند حضرتك. لما بينقطع احنا بنتعلم. طيب حاضر. بس ما ينقطعش رزقنا. ما انا حضرتك يعني حضرتك انا قنمت المساله. طالما السؤال، ربما السؤال ده يترتب عليه فهم نقطه، يبقى هيسأل، خلاص. طالما السؤال في حدود وما خرجناش عن الموضوع، وبرضه الاسئله مش كتير بحيث انها خرجتنا عن موضوعنا، خلاص. انما لو سؤال تاني او حاجه بعيده عن المحاضره او تخرجنا عن موضوعنا، لا خلاص، معلش. يعني موضوع الترابط انا يهمني، يهمني ان احنا نكون متواصلين وما تقطعش كمان حبل افكاري. ما اجيش انا عشان اقول نقطتين ثلاثه تسالني سؤال يخرجنا عن المحاضره ما اقولش ولا كلمه. يعني مثلا على سبيل المثال، بعض احيانا معذره انا ما بقولش ان المجموعه معايا اللي معايا كده، ولكن احيانا بعض الاسئله بيبقى فيها شيء من التزمت والتنطع. مثلا كان في محاضره عندنا، محاضره عامه من حوالي سنتين، وبعدين كانت المحاضره عنوانها محدد ليا ساعه اتكلم عن الاسلام، عنوان المحاضره الكبير كده الاسلام وتحديات العصر. فأنا بقول في بداية المحاضرة الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبعدين أخطأت وقلت صدق الله العظيم، فطلع لي واحد يقول لي صدق الله العظيم دي بدعة، وفضلت أناشف صدق الله العظيم بدعة ولا مش بدعة، وخدنا مش ساعة المحاضرة، لا ده ساعة ونص، صدق الله العظيم بدعة ولا لا، والآخر انتهت المحاضرة وما قلتش فيها ولا كلمة، وهو ما اقتنعش برضه. هو قال لا، انا ما بقولش صدق الله العظيم، حسبك، اقول حسبك يا ابني، قل صدق الله. لا، هو سيدنا النبي قال كده يبقى هي كده، حسبك، انتهت القصه خلاص، يبقى هي ولا تقربوا الصلاه. ففي بعض اسئله بتبقى من هذا المنطلق ومن هذا القبيل، خلاص. الاسئله اللي من هذا المنطلق ومن هذا القبيل سامحوني انا مش هرد عليها اصلا، خلاص. المنهج وسط في رحاب الازهر، رحاب المنهج الوسط، احنا مش هننفق وقتنا وجهدنا في الكلام ده، اتفقنا؟ نبدا برضو قبل ما انا لا اؤمن بان عمليه المحاضره عمليه من جانب واحد، لا. تعليم، جماعه اللي دارسين علم النفس يعرفوا ان التعلم ده عمليه تفاعليه، يعني تفاعل بين طرفين. يعني مش هفضل اقول لواحد وانتوا قاعدين تسمعوا، لا، انا عايز اسمعكم انتوا الاول وبعد كده نكمل. ما احنا لسه بنقول هنكمل بعض، اتفقنا؟ نبدأ على بركة الله. طيب، بداية الموضوع النهاردة احنا مجرد مقدمات عامة عن العقيدة. يبقى عنوان المحاضره اليوم مقدمات وسامحوني سوء الخط عامه عن العقول. تعبتوش على الخط لان الخط مش مطروق اصلا. حاضر. موضوع المحاضره النهارده مقدمات عامه عن العقيده. ما اسمع كلمه عقيده العناصر العقيده كدين بعدها مفهوم الدين أجزاؤه ووضع العقيدة فيها. بعد كده هما نقطتين كبار الأولى الثانية علم العقيدة أو العقيدة كعلم. المفهوم يعني إيه كلمة عقيدة كعلم. الموضوع موضوع علم العقيدة. فائدة دراسة علم العقيدة. وانت بقى وقت هقول نبذة سريعة جدا عن تاريخ العلم وتطور علم الكلام أو علم العقيدة حتى وصل إلينا على هذه الصورة. اتفقنا؟ ما بسمع كلمة عقيدة بيحضر في الذهن اتجاهين. العقيدة كسلوك اللي هي الدين تدين، والعقيدة كعلم كلام بقى بناخده في كلية أصول الدين في تخصص أو في قسم العقيدة. كلمة العقيدة كسلوك أولا هي جزء من أجزاء الدين بل هي أساس الدين. وهم بيخيلوا لنا كده او بيمثلوا لنا الاديان او الدين اي دين على اعتبار انه بيت اساسه العقيده، جدرانه وهيكله العام الشريعه، حليته وزينته هي الاخلاق. بالتالي افهم ان العقيده كسلوك او العقيده كدين هي جزء بل هي اساس الدين. هذا يدعوني الى السؤال عن مفهوم كلمه دين. يعني ايه كلمه دين؟ يعني ايه دين؟ ما يدين به الانسان واعتقده، ايه هو ما يدين به الانسان واعتقده؟ تمام. طيب بالنسبة لكلمة دين أقول إن العقيدة جزء من أجزاء الدين. كلمة دين لها مفهومين، مفهوم اصطلاحي بل مفاهيم اصطلاحية ومفهوم لغة. كلمة دين لغة بتشير إلى عدة معاني. لما أبحث في القاموس اللغة عن كلمة الدين معناها أجد أن لكلمة الدين عدة معاني. أولا من معانيها الخضوع، دان له إذا خضع. من معانيها الذل. من معانيها السيطرة. من معانيها الانقياد. اذا خشوع، خضوع، سيطرة، انقياد، ذل، عز، ما شابه، كل هذه المعاني تشير الى طرفين او تقتضي طرفين، احدهما اعلى وهو الخضوع او السيطرة، معناها ان في طرفين، في مسيطر وفي مسيطر عليه. اذا هذه المعاني تقتضي طرفين، احدهما اعلى والاخر أدنى، والعلاقة بينهما هي أو العلاقة بينهما هي الدين القائم على الإلزام والالتزام. فبالتالي علاقة التدين أو التدين أو الدين في اللغة خضوع، ذل، سيطرة، انقياد، هذه المعاني تشير إلى طرفين، أحدهما أعلى والآخر أدنى الأعلى بدوره يلزم والأدنى بدوره يلتزم. هو ربنا علاقة التدين اللي بيننا التي تجمعنا مع المعبود جل وعلا تجعله بدوره وبمكانته يلزمنا، يقول اعملوا سب واحنا نقول نلتزم، نقول سمعنا واطعنا. يبقى كلمه الدين في اللغه تشير الى معاني الذل والخضوع والسيطره. هذه المعاني تقتضي طرفين، احدهما اعلى والاخر ادنى. تكون بين الطرفين علاقه هي التدين القائم على الالزام من الاعلى والالتزام من الادنى. هذا عن كلمه الدين في مفهوم او في عرف اللغه. أما كلمة دين في عرف الاصطلاح فلها عدة معاني، لكن صراحة أنا أستريح للمعنى الذي ذكره المرحوم أستاذنا الكريم الدكتور دراز في كتابه الدين، بيقول هو وضع إله سائر لذوي العقول السليمة باختياره المحمود إلى ما فيه صلاح العاجل والآجل، أو صلاح في العاجل والفلاح في الآجل على حسب الاختلاف ألفاظ التعريف. كلمة وضع إله سائر لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما فيه صلاح العاجل والآجل، أنا حطيت خطوط تحت هذه الكلمات لأن الكلمات محتاجة توضيح. كلمة وضع إلهي بتشير إلى أن الدين عبارة عن قوانين إلهية، وإحنا عندنا في علم المنطق بنقول إن القانون أو كلمة قانون تعني القاعدة الكلية التي يندرج تحتها ما لا يعد ولا يحصى من الجزئيات. يبقى قضايا التدين أو قضية التدين عبارة، أو قضايا الأديان عبارة عن قواعد كلية. يعني يا اخوانا الكتاب والسنه ما يعني كانت عنايته اكتر بالقواعد الكليه، ما كانش عنايته بالتفصيلات الجزئيه. والا لو القران الكريم خاصه في مجال الاطعمه والاشربه اهتم بالتفصيلات الجزئيه كانت المساله، كان القران ما بقاش قران بقى كتاب اسعار، لان المستجدات والانواع كثيره جدا. فهو أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث وانتهت القصة. كذلك قاعدة لا ضرر ولا ضرار، إما أطبق الجزئيات أو أطبق الأمور التي تندرج تحت هذه القاعدة هجد أنني أمام جزئيات لا تعد ولا تحصى تندرج تحت هذه القاعدة. عايز أقول ثاني أن التدين أو أن الدين الإسلامي الخاتم هو عبارة عن، ويعني إيه قوانين؟ يعني قواعد كلية. يعني ايه قواعد كلية؟ يعني عبارة عن كتاب موجز صغير لكن يدخل تحته او تحت قواعده الكلية ما لا يعد ولا يحصى من الجزئيات. يبقى هي دي قضايا التدين. يبقى قضية التدين عبارة عن قاعدة كلية، احل لنا الطيبات حرم علينا الخبائث، لا ضرر ولا ضرار، كل حيوان استطابته العرب هو طيب الا حيوان ضرر الشر بتحريمه وعلى العكس. يبقى هو ما هو الا قواعد كلية. طيب سائغ لذوي العقول السليمة، يبقى مناط التدين أو الأصل في التدين أو الالتزام أو مين اللي يلتزم بالأديان أو القاعدة الكلية وصاحب العقل السليم. ولا مش صاحب عقل سليم؟ مطرب؟ طب الصابر المميز ده صاحب عقل سليم؟ هو صاحب العقل السليم الصبي المميز، يبقى مطالب بالتدين مطالب بالرجوع. هو غير مطالب بس هو فعلا مميز، يعني عنده اهليه ولا ما عندوش؟ عنده اهليه. هما بيقولوا عليه ناقص الاهليه، وطالما ناقص الاهليه يبقى هو لو هناخد الكلام بالورقه والقلم هو غير مطالب. لكن هي التعود، هي قضيه التعود. لما بخلي ابني يصوم يعني انا بعوده، لكن هو غير مطالب اصلا. فكلمه العقل السليم هو المكلف الذي ينطبق عليه شروط التكليف من العقل والبلوغ. طيب المجنون، المجنون اللي هو مجنون مطبق تماما خلاص خلاص انتهت قضيته، قضيته خسرانه زي ما احنا بنقول. لكن المجنون جنون متقطع، هو صاحب عقل سليم في وقت اللي هو في وقت فاقته، صاحب عقل سليم. طب ايه رايكم في السكران؟ يعني مكلف ولا مش مكلف؟ سكران مكلف؟ بمزاجه بالظبط. يبقى انا بفرق بين السكران بين حاجتين، عندي سكران متعدي بسكره عارف ان ده مسكر وعارف ان اثره كده وشرب، وسكران تاني غير متعدي بسكري هو مش واخد باله، او واحد غش وقال له ده حاجه حلوه هتفوقك فشرب فحصل اللي حصل خلاص، او مثلا بالضبط. فصاحب العقل السليم هو من اكتملت فيه شروط الاهليه من العقل ومن البلوغ، وهذا او هذه الطائفه هي التي يخاطب بها او يخاطبون بمقررات الاهليه باختياره المحمود الى ما فيه صلاح العاجل والآجل. عايز اقول او العباره دي تشير الى ان الاديان التي شرعها الحق جل وعلا الذي يعلم ما يصلح عباده فيها صلاح للعاجل والآجل، حتى جرائم حتى التشريعات اللي هي بيسموها قانون العقوبات او تشريعات الحدود، برغم ما يبدو فيها من الشده ومن الردع ومن الحزم الا انها ايضا فيها صلاح العاجل والآجل، صح ولا ايه؟ يعني السارق بتتقطع ايده، الزاني بيتجلد او بيترجم وما شابه، حتى هذه التشريعات العقابيه مع ظاهر ما فيها من الحسم ومن القسوة ومن الرجع الا انها فيها صلاح العاجل والاجل. خلينا نجرب مره كده، واحد اتسرق واتاخد في ميدان العتب واتقطعت ايده، وبعدين خدوا بالكم تطبيق الحدود لازم يكون علانيه، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ما هديش في السر واقول له تعالى يا ابني انت سرقت، ان الله عليهم ستار، تعالى تعالى بس يبقى تعالى لي بعد عشاء او في نص الليل كده والجو عشان ما حدش يشوفك وتتفضح، تعالى وروح اخده وقطعه دولا، ده في الظهر زي ما احنا بنقول علانية كده، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وكمان في ايام اقامة الحدود كان صاحب الحدود يطاف به، ده في الفقه يطاف به، يتعرف ان ده اتسرق او عمل او سوى ويتعرف كده بعد ما يقام عليه الحد يطاف به. اذا اذا قضايا التدين او غايه الاديان هي صلاح العاجل والاجل. بيقولوا ان هذا التعريف بتجتمع فيه الاركان الاربعه، او بتجتمع فيه العلل الأربعة. معلش معذرة هنروح للمنطق شوية، أنا عندي أربع علل، حاجة اسمها علة مادية، وحاجة اسمها علة صورية، وحاجة اسمها علة فاعلية، وحاجة اسمها علة غائية. نفهمهم واحدة واحدة مع بعض، أو نطبق الحال أو نطبق الكلام ده على الكرسي اللي قدامنا ده. الكرسي ده فيه العلل الاربعه ازاي؟ عله ماديه اللي هي مادته، الماده اللي اتعمل منها عباره عن خشب، عباره عن كذا كذا كذا، اذا ده الماده. عله صوريه اللي هي الصوره، الشكل، ان هو مربع، ان هو محطوط كده، ان هو مش عارف ايه وهكذا، دي اسمها عله ايه؟ صوريه. العله الفاعليه، الكرسي ده ما اتعملش من نفسه، اذا له فاعل. طب احنا عملنا الكرسي ليه؟ مش اعتباطي، له غايه، هو اتصنع ليه؟ لهدف، لغايه. اذا هذه العلل الاربعه بتجتمع معايا في التعريف اللي معايا الان. الدين برضه فيه العلل الاربعه، العله الماديه اللي هي مقررات الاديان، اللي هي الماده، اللي هي التشريعات، اللي هي افعل ولا تفعل عموما. العلة الصورية اللي هي التشريعات بس مسمى بأسمائها، صلي، صوم، زكي، حب، التزم بأدب الطريق، إذا دي اسمها علة، ده صورة الدين، الأركان. خلاص؟ الدين في أصله في مادته تشريعات، افعل، إلزام، والتزام، زي ما احنا قلنا. طيب، في صورته أو العلة الصورية اللي بيقولوا عليها بقى اللي هي الأشياء مسمى بأسمائها. طب والعلة الفاعلية؟ احنا قلنا وضع ايه؟ يبقى مين اللي حطه؟ مين اللي وضعه؟ الحق جل وعلا الفاعل. طيب ليه فعل او ليه وضع؟ بصلاح العاجل والاجل. وبهذا تجتمع في هذا التعريف العلل الاربعه، ومن هنا قالوا بان هذا التعريف هو اكمل التعريفات التي قيلت في تعريف التدين او في تعريف الدين. ثاني يا اخوان بقول كلمه عقيده، العقيده كدين او كسلوك هي جزء من اجزاء الدين. الدين هو عباره عن الزام والتزام، عباره عن علاقه بين طرفين. الدين عباره عن وضع، عن قوانين كليه وضعها الذي يعلم ما يصلح عباده. هذه القوانين الكليه، لان الانسان عضو مكرم، الانسان خليفه الله في ارضه، كلف بها صاحب العقل السليم. ما هي ذي الخصيصه التي ميز بها الانسان عن بقيه المخلوقات؟ طالما هو عنده الخصيصه اللي ميز بها عن بقيه المخلوقات، يبقى ياخذ الامانه الذي حملها او التي حملها وابت السماوات والارض والجبال ان يحملناها واشفقنا منها. يبقى الدين مش لاي حد، ده الدين ده تكريم، ده الدين اختصاص، ده الدين استخلاف. يبقى لا يكون الا لذوي العقل السليم. عشان ايه تاني؟ او عشان ايه التدين؟ او عشان ايه الدين؟ لصلاح العاجل والاجل. ده بالنسبه لقضيه الدين او لتعريف الدين. وضع العقيده بقى في الاديان، او وضع العقيده في الدين، هي اساس الدين. انا حضرتك كنت بسال سؤال. لا انا بقهره. معلش، ما هو يقلب يجي معايا المسجد الاول وهو مش فاهم هو بيعمل ايه، هو جاي المسجد وربما يجي مش هيصلي يلعب. انت معايا؟ على بس ما يعتاد وبعد كده يفهم شويه شويه. احنا كنا كده، فلا باس بالتقليد انه يقلب لحد ما يفهم. نعم. او بتعويض من عليا. نعم. لا، امر للاهل، للاهل مش للصبر. امر لولي الامر. بالنسبه للضرب برضه دي وسيله من وسائل التعليل او الضرب. وبعدين الضرب مش اللي هو مراعاه الاختلاف. برضه كلنا مختلفين ولا يزالون مختلفين. انا مجرد ما فيش في ابني، يا ابني ما صليتش ايه؟ هيجي. لكن واحد تاني ولا هو هنا، يبقى ماخد ولا مين؟ يبقى هيصلي. معلش معذرة، أنا من شبيب قناطر من الأجنبية، فبلد فلاحين، فمعذرة يعني حبيبة كده إيه؟ نتواصل مع بعض. اتفضل. نعم. بالنسبة للأربع العلل الأربعة، بيقولوا إن كل شيء له علل أربعة. علة مادية اللي هي المادة. مادة الشيء. علة صورية الصورة. الشكل الخارجي. علة فاعلية الفاعل. علة غائية اللي هي الغاية أو التي فعل الشيء من أجلها. العمود اللي حضرتك اللي أمامك ده بتجتمع في العلة الأربعة. الواضع اللي هو الفاعل والحق جل وعلا. ده بالنسبة لمفهوم الدين. وضع العقيدة بقى في الأديان هي أساس الدين. طيب، يعني إيه برضه كلمة عقيدة؟ بقولوا كلمة، نعم؟ ما أنا خدي بالك، ما أنا قلت إن الخط ما تعتمديش على الخط. لأن حتى لو حضرتك صورة شوية برضه مش هتعرفي تقولي حاجة. لا أنا مش مشكلة. طب عايزين إيه؟ أيوه كده. أيوه كده. اعملوا أنتوا عايزين. انا بعيد. الناس اللي هنا مش هتشوف. خد من الكلام واكتب، ما تبصش للسطوره، لان الموضوع الخط ده موضوع مشكله عندي. وبعدين لا مش ما تجاملنيش. كان في واحد اسمه من علماء الاشعار الكبار اسمه صفي الدين الهندي. صفي الدين الهندي كتب عنه الامام تجديد الدين سبكي في الطبقات. من ضمن الملح والاشياء اللي تذكر عنه ان كان قوي جدا في المناظره. كان لا يغلب. وبعدين لكن كان في مشكله اللي هي سوء الخط. فما كان يغلب في المناظره يقولوا له يا عم روح، ده انت خطك وحش. خطك لا يقرا. ففي يوم في سوق الورقين لقى كتاب، يعني خط اعوذ بالله، خط حاجه صعبه جدا. قال بس خلاص كده، يعني بالمثل بتاعنا اللي بيشوف باله لغيره وتقول عليه بالله. يبقى في واحد خط وحش، اما يقولوا لي انت اوحش خط في الدنيا، لا في اوحش مني. فخد الكتاب وهو ما يعرفش اصلا الكتاب فيه ايه، وخده عشان سوق الخط. وما روح البيت بيفر الكتاب، لقى ان اكتشف ان كتابه هو، بس هو في بدايه الطريق. فهو خط وحش، معذره. بالنسبه لكلمه عقيده اللي هي اساس الاديان، كلمه عقيده اللغه ماخوذه من العقل اللي هو العزم اللي هو التصميم. مع عقيده عقدت المساله، اي عزمت وصممت. فالعقيده هي عقد وعزم وتصميم. طيب العقيده اصطلاحا يقولوا عليها هو الاعتقاد الجازم لكل، معلش معقده بلاش اعتقاد عشان ما يدوسش التعريف بالمشتق من المعرفه، يقول هو التصديق عشان ما نعرف التصديق ده في العقيده. التصديق الجازم لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، تصديقا جازما ناشئا عن دليل. تاني يبقى كلمه عقيده معناها عقد وعزم وتصميم. اما اصطلاحا فيها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، تصديقا جازما ناشئ او ناشئا عن دليل. خلونا نقف مع الموضوع، مع المسألة واحدة واحدة. كلمة تصديق، معلش معذرة، التصديق تصديقا جازما مطابق للواقع، معلش معذرة، مطابق للواقع. يبقى تاني التعريف، التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا جازما مطابقا للواقع ناشئا عن دليل. كلمة تصديق أو كلمة الصدق اللي هي المشتق معناها مطابقة الخبر لمقتضى الواقع. مطابقة الخبر لمقتضى الواقع، قلت لي في تصليحات أو في إصلاحات في الجامع الأزهر، رحت فعلا لقيت في إصلاحات في الجامع الأزهر، يبقى الخبر طابق الواقع. طب معلش خليني كده نستفز العقول بسؤال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول فيه إيه؟ حديث في اليدين، فاكرينه؟ أما أنا فاكر، أنا عايز بس النهاية. أقصر الصلاة أم مطلع من الإجابة إيه؟ قال كل ذلك، مش حاصل حديث، كل ذلك لم يبقى. ما احنا بنقول مطابقة الخبر لمقتضى الواقع. خلونا نطبق بين كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين مطابقة الخبر لمقتضى الواقع. طب ما هو ازاي كل ذلك لم يكن؟ ده سهو، هو نسي ولا ما نسيش؟ نعم؟ مش عارف الحديث. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة رباعية سلم من ركعتين. فالصحابة بيسألوه، بيقولوا له أقصر، أو ذو اليدين بيسألوا. قال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هو نزل عليه التشريع ولا أنت نسيت؟ قال له كل ذلك لم يكن. يعني لا نسيت ولا قصرت الصلاة. طب هو الواقع ما كانش كده، ده الواقع انه نسي. امال ايه مطابقة الخبر لمقتضى الواقع بقى؟ سهل. اتفضل. اتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم نضيف عبارة. ايه اللي هي بقى؟ يبقى مطابقة الخبر لمقتضى الواقع ولو بحسب الاعتقاد. كده العبارة دي تحل لي المشكلة. أنا ما أضفتش العبارة في البداية عشان نعرف قيمة القيد. القط بيحل لي مشكلات زي كده. مثلا في حديث تأبير النخل، لو تركتموها لصلحت فتركوها فشاصة، يبقى ما فيش مطابقة. إذن المسألة كانت بحسب الاعتقاد وأنتم أعلم بشؤون دنياكم. يبقى التصديق هو التصديق أو مطابقة الخبر بمقتضى الواقع، يبقى قضايا العقيدة قائمة على التصديق وليس تصديقا يعني تصديقا كده وخلاص صيني زي ما احنا بنقول، لا، لابد ان يكون التصديق تصديقا جازما. ومعنى ايه تصديق جازم؟ يعني لا يعتريه شك ولا ريب، اللي هي درجه او اعلى درجات العلم اللي بيسموها اليقين. واليقين ده نسبه او درجه من درجات العلم، لو هنسويها او هنمثلها بالارقام او الناس اللي واخدين على الارقام ودراستهم بالارقام، تصديق بنسبه 100% بسميها ايه؟ يقين. واليقين له عده طرق، اما العلم واما العين مشاهده واما المعايشه. بمعنى انا الان عارف ان في دوره في الازهر في العقيده، عارف زمايلي قوموا وبيدرسوا، ده بيدي حديث، ده بيدي تفسير، ده بيدي عقيده، فبقى عندي علم يقيني متواتر ان في دوره في الازهر، خلاص؟ وانا ماشي جيت صليت الظهر لقيت الدوره شغاله والناس فعلا شغالين، فده برضه يقين بس عن طريق العين او بيسموه عين اليقين. النهارده جاي بدرس اهو المعايشه، ده اسمه حق اليقين. ايا كان كل يقين لابد ان يصل درجه او التصديق في العقيده الى درجه الايه؟ اليقين، اللي هو تصديق جازم بنسبه 100%. طب لو نزلت عن 100% مش يقين، هنسميها ايه؟ والله ان نزلت عن 100 وما وصلتش ال 50 هتبقى اسمها ظن. درجات العلم كده، ببدا باليقين اللي هو تصديق جازم بنسبه 100%، نزل عن ال 90، نزل عن ال 100% وما وصلش ال 50 يبقى ده اسمه ايه؟ ظن. العلماء بيقولوا في الظن هو ادراك الطرف الرابع. الان انت ما نعرفش بعض، لكن من خلال دراستنا شهر او ما شابه خلاص عرفت ان انا ملتزم وبحضر. طيب المحاضره اللي جايه هاجي ولا مش هاجي؟ والله في احتمالين، يا يجي يا ما يجيش، لكن من خلال تعودنا ومن خلال معرفتنا بالشخص خلاص هو جاي، يبقى الاحتمال الراجح ان هو جاي. ده اسمه ايه؟ ظن، اللي هو ادراك الطرف الرابع. طيب نزلنا عن وصلنا ال 50 50-50، ده اسمه ايه؟ شك، اللي هو التردد بين امرين من غير ترجيح. التردد بين امرين من غير ترجيح. طيب نزلنا عن ال 50 بس ما وصلناش الصفر، ده اسمه واحد، اللي هو ادراك الطرف المرجوح. انا عندي احتمالين، احدهما اقوى والاخر اضعف، سبت الاقوى واخترت الاضعف، يبقى ده اسمه ايه؟ وهم. ولذلك اللي بيمشي في هذا الاتجاه الاضعف بقول له انت واهم، يعني ده ادراك الطرف المرجوح. طيب درجه الصفر اسمها ايه بقى؟ جهل، اللي هو عدم العلم. بتسالني عن حاجه لا معرفش، الله اعلم، دي اسمها ايه؟ جهل. هل في تحت الصفر؟ اللي هو ايه بقى؟ لا، ده ادراك الشيء على خلاف ما هو به. انا شايفه قدام ابيض اهي، لا ده اسود، انا شايفه كده خلاص، ده عامة بعيد عنكم، اسمه جهل مركب. ادراك الشيء على اختلاف ما هو به. ولذلك قضايا او القضايا العقيده خاصه في النصرانيه بيقولوا عليها هي من قبيل الجهل المركب، لانهم يعلمون الحق ومع ذلك يذهبون الى المضار، فهي كده جهل مركب. يبقى لا ينفع في باب العقائد الا اليقين، واليقين الجازم اللي هو تصديق لا يعتريه شك ولا ريب. الشيخ انا عايز اتفضل، معلش العصر ما بدك العقل. موضوع الحديثين اللي ذكرت حطوهم جوه من خلال الكلام عن كلمة صدق أو تصديق. قلت الصدق أو التصديق هو مطابقة الخبر لمقتضى الواقع. طيب مطابقة يبقى إيمان، لازم يكون إيمان مطابق لمقتضى الواقع. أنا بأؤمن بأن الله واحد، والواقع فعلاً أن الله واحد من خلال أدلة القرآن والسنة والعقل. طيب أؤمن بأن الله عالم، وفعلاً الواقع بيقول إن ربنا عالم من خلال أدلة القرآن والسنة والأدلة المادية والأدلة الشاهدة في الأنفس والآفاق. إذن لابد أن يكون اعتقادي أو عقيدتي مطابقة للواقع. طب أنا أصدق تصديقاً جازماً بأن الله جل وعلا وحشاء أن يكون كذلك، ليس بعالم، لا يعد إيمان. ليه لا يعد إيمان؟ لأن التصديق هنا غير مطابق للواقع. الأصل في الصدق أن يكون مطابقاً للواقع ولو بحسب الاعتقاد. موضوع الحديثين ده شيء زي ما قلت لكم كده عرضاً، بحاول أحرك الفكر أو استفز العقول شوية. خلاص؟ طيب، يبقى العقائد هي تصديقات يقينية جازمة مطابقة للواقع، ولو بحسب مطابقة للواقع ناشئة عن دليل. يبقى العقائد لابد أن تؤسس على أدلة ولو أدلة إجمالية. يعني إيه كلام؟ يعني عشان أكون مؤمن أو عشان أصدق بقضايا العقيدة لابد أن يكون معي أدلة. لازم كلنا ناخد دورة في العقيدة ويبقى معانا أدلة، أو نخش كلية أصول الدين باسم العقيدة وندرس العقيدة كعلم. جماعة الفلاحين اللي في البلد عندنا واللي في كل مكان، العوام لازم أدخلهم دورات وأعملهم دورات وخليهم يبقوا علماء ومعاهم أدلة. أمال إيه بقى ناشئ عن دليل دي؟ كلمة ناشئ عن دليل هي للتحذير من التقليد. موضوع التقليد يا إخوانا موضوع خطير جدا، خاصة في الأوساط اللي فيها بلاقي معلومات يعني ملهاش اساس من الصحه، ومع ذلك بتجد رواجا لدرجه ان البعض بيؤمن ان هو ده الصح ومفيش غير كده. الامام البيجوري صاحب التعليق على الطهاره، صاحب الطهاره الامام البيجوري شيخه لقب صاحب الطهاره حاشيه، يعني مش شخصيه حاشيه تحفه المنيب، لكن اللقباني هو صاحب الطهاره اصلا. شيخ ابراهيم البيجوري شيخ الاسلام بيحكي في وقته هو بيقول وحضرت بمحضري امراتان احداهما تقول لقد اذنبنا، ده احنا اذنبنا كتير قوي. فالثانيه ردت عليها قالت لها يغفر الله لنا، احنا اذنبنا ربنا يغفر لنا. ردت عليها الاولى قالت يغفر لنا ان وفقه الله الذي خلقه لذلك. انتوا فاهمين الكلام؟ واحدة بتقول احنا اذنبنا، التانية قالت ليها قالت ربنا يغفر لنا. ردت عليها الاولانية قالت لو ربنا اللي خلق ربنا وفقه انه يغفر لنا هيغفر لنا. انتوا معايا في الموضوع ولا لا؟ فالامام البيجوري من خلال هذا بيقول او بينبه الى ضرورة تنقية عقائد العوام من الشواذ. يقول تاني ومنهم من العوام يعني من يعتقد أن الصحابة كانوا أنبياء، ومنهم من يعتقد أن من مات سيعود ثم يقول مات ثم عاد وأخبر بكذا وكذا. هو عايز يقول من خلال هذه الوقائع أن ضرورة تنقية عقائد العوام من شوائب التقليد واجبة، ولذلك قالوا بأن العقائد لابد أن تؤسس على أدلة ولو أدلة إجمالية. أنا ما بطالبش الناس بأدلة فنية أو بأدلة عقدية أو بدليل بحطه على السطورة أو بدليل منطقي، لا، ده يكفي في هذا الدليل الإجمالي. يعني إيه دليل إجمالي؟ يعني دليل يعبر عنه باللغة البسيطة التي يفهمها. وخلوني أسأل أي واحد عمي في البلد أقول له يا سيدي ربنا واحد ولا اتنين؟ هيقول إيه؟ ايه دليلك على كده؟ يقول لك المركب اللي فيها راسين بتغرق. صح ولا لا؟ هو ده الكلام المظبوط. يقول لك ازاي ما يبقاش واحد ازاي؟ ده المركب اللي فيها راسين بتغرق. طيب الراجل عندنا في البلد كذلك وفي كل مكان وهو بيزرع ارضه يقول ادي احنا اهو بدرنا الحب واتكلنا على الرب. كلام من الواقع. هو الراجل ما تعلمش ولكن قال او بيقول ان ده دليل اجمالي او دليل عبر عنه بلغة البسيطة، بيقول اني انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يعني ده ترجمة بلغة البسيطة هو لهذه الآية. عايز اقول تاني ان ضرورة تأسيس العقائد على ادلة لا اعني به ان هخلي العوام يكلفون بدراسة العقائد دراسة تفصيلية او بدراسة أدلة تفصيلية، وإنما يكفي في هذا الأدلة الإجمالية التي يعبر عنها باللغة البسيطة. عايز أقول تاني إن العقائد بهذا الوصف عقيدة أو قضايا إيمانية آمنا بها وصدقنا بها تصديقا جازما مطابقا للواقع ناشئا عن دليل تصديقا يقينيا، هذه القضايا العقدية لا تتغير من دين إلى دين، بل كل العقائد من لدن سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عقيدة واحدة. كل الرسل في القرآن الكريم، هنيجي نشوف دعاوى الرسل في القرآن هنلاقي الجملة المشتركة التي تتكرر: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قضايا الإلهيات، قضايا النبوات، قضايا السمعيات أو الغيبيات اللي تشكل بنيان وهيكل وأساس علم العقيدة أو تشكل العقائد السلوكية التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حديثه المعروف المشهور المتفق عليه، قال: أخبرني فما الإيمان؟ قال له إيه؟ بالله، أدي إلهيات، ملائكته غيبيات سمعيات، كتبه غيبيات، رسله نبوات، وأن تؤمن بالقضاء ده أيضا سمعيات. يبقى إذا هذه القضايا أو القضايا الإيمانية لا تتغير من دين إلى دين، بل كل العقائد من لدن سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة واحدة. إحنا قلنا يا إخوانا في البداية خالص إن العقيدة كدين، وقلنا مفهوم الدين، وقلنا أجزاء الدين، والعقيدة هي وضع العقيدة في الدين، هي أساس الأديان ولا تقوم الأديان بدونه. طيب عندي قسمين أو عندي جزئين، حاضر اسمع، عندي جزئين تانيين: الشريعة والأخلاق. وضع العقائد خلاص اتفقنا إن هو ده الأساس، لكن الشرائع اللي هي المسائل العملية، العمليات اللي فيها فعل، اللي فيها زي ما بيقولوا أكشن، فيها يعني حركة، صلاة، بسجد، بركع، بزكي، بصوم، فيها فعل، إما فعل ظاهري اللي هو الأداء، وإما فعل قلبي اللي هي النية والخشوع والخضوع وما شابه ذلك. إذن القضايا العملية أو القضايا الشرعية وضعها في الأديان أو في الدين هي الهيكل أو هي البنيان. ونفس السؤال اللي سألته في العقائد إن هي لا تتغير، هسأله في الشرائع: هل الشرائع تتغير من دين إلى دين؟ نعم. نعم. إلينا حامل بقى ليه ولينا عم بقى؟ ماشي انا بتكلم على مفردات الشرائع، هل تتغير من دين الى دين؟ يبقى اذا كل واحد له شريعه ومنهج، كل واحد له شريعه، يبقى كل واحد له شريعه، اتفقنا ولا لا؟ يبقى هي بتتغير. ما انا ما قلتش حاجه، كل جانب على راسي من فوق ما قلتش حاجه. طيب هي بتتغير، طب ليه بتتغير؟ يعني عايز تقول لي ان الشرائع اللي هي المسائل العمليه مرتبطه بظروف العصر، وكل ما العصر اتغير كل ما الشريعه تتغير. ما حدش يبقى اذا الشرائع تتغير تبعا للزمان والمكان وتبعا كذلك لظروف العباد. واحنا عندنا في مفردات ديننا او في المذاهب العباديه او المذاهب الفرعيه المذهب نفسه ممكن يتغير كده ولا ايه؟ الامام الشافعي لما كان في بلاد الشام وجاء الى مصر غير، لان ظروف الناس هنا غير ظروف الناس هناك. فلذلك نسمع يقول لك الشافعي في القديم والشافعي في الجديد. فالشرائع أو التعامل مع الأمور الجزئية يتغير على حسب الزمان والمكان وظروف العباد. يعني مثلا أجيز أو أبيح في شريعة سيدنا آدم للأخ أن يتزوج من أخته. هل الكلام ده في شرعنا؟ بس بشرط اختلاف البطون، عشان يبقى ابن البطن الأولى ياخد ابن البطن الثانية وهكذا، أو بنت البطن الثانية. بيقولوا العلماء تنزيلا لاختلاف البطون منزلة اختلاف الأنساب، يعني بمجرد انه خد من بطن ثانية كأنه خد من بيت ثاني. خلاص؟ هل هذا مباح في شرعنا؟ لا. كذلك أبيح في شريعة يعقوب للرجل أن يجمع بين أختين. هل هذا مباح في شرعنا؟ أبدا. لاختلاف الظروف واختلاف الزمان والمكان وما شابه ذلك. والعلماء يقولون لنا في موضوع الشرائع أو موضوع اختلاف الشرائع تمثيل جميل قوي. يقولوا إن البشرية تشبه الطفل الصغير، والشرائع والأديان تشبه الطعام. أول ما الولد بيتولد بقول له خد أدي عندك عربية الفول والطعمية وعم كل وروق دماغك على الآخر. هل ده بيحصل؟ لا، ده هو بيبدأ الأول الرضاعة، وبعد كده شوية يديله حاجة خفيفة، شوية أتدرج معاه لحد ما يكبر ويبلغ الأشد. لو قلت له كل الطلبات ده ياكلها مفيش مشكلة. إذا الشرائع هي بمنزلة الطعام، والبشرية بمنزلة هذا الطفل الصغير. يعني شريعة أو البشرية في عهد سيدنا آدم كانت عبارة عن فرضين، ربنا هينزل عليهم تشريعات تناسب 6 مليار من البشر؟ لا، تشريعات على قد، لازم تبقى كده. وكل ما تتدرج البشرية في نموها يتدرج التشريع، حتى إذا ما بلغت البشرية أشدها أنزل الله عليها الشريعة الراشدة وهي شريعة الإسلام. طب ما احنا ظروفنا تغيرت عن ظروف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليه ما تتغيرش؟ بس شريعة سيدنا النبي ولا ليه بقى؟ لأن أنا قلت إن الدين عبارة عن حاطين القاعدة الكلية خلاص هيندرج تحتها ما لا يعد ولا يحصى من الجزئيات. ما عنديش حديث أو ما عنديش آية قالت يا أيها الذين آمنوا لا تشربوا البن أو الحشيش، أو يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الهروين أو الأفيون أو ما شابه. في كده؟ مفيش. طب هي حرام ولا مش حرام؟ طب ايه اللي حرامها؟ القياس اللي هي القاعدة الكلية، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هي زي ما انتوا خدتوا او مش عارف درستوا ولا لا في اصول الفقه، هي القصه كلها عباره عن اصل وفرع وعله وجامع بين الامرين. اصل اللي هو الخمر، الفرع اللي هو المستجد الجديد، بيعدي او بألحق الفرع بالاصل عن طريق العله الكبري اللي بيعدي، او عشان اعدي الحكم. الحكم عندي مثلا، عندي هنا الخمر، اي مستجد، اي حاجه، العله، الحكم. انا عايز اعمل ايه؟ عايز انقل الحكم اهو من هنا لهنا. طب ايه الكوبري اللي هيعدي من عليه الحكم؟ اللي هي الاسكار. يبقى كل مسكر خمر وكل خمر حرام، دي القاعده الكليه. ولذلك كانت شريعتنا او كانت الشريعه الاسلاميه هي الشريعه الراشده التي تناسب البشريه الراشده. يبقى بقول ان الشرائع بتختلف من زمان الى زمان. طب الاخير بقى الحليات، الاخلاق. الاخلاق هي عباره عن قيم ثابته او راسخه، او بيسموها ملكات او هيئات راسخه في النفس تصدر عنها الافعال بسهوله ويسر من غير فكر ولا رويه. يعني الكلام عشان الانسان يبقى عنده اخلاق، لازم الاخلاق تكون بتصدر عن ملكه ثابته في النفس تصدر عنها الافعال بسهوله. ازاي الكلام؟ انا الوقت بقول انا من خلقي الكرم، خلاص من خلق الكرم، يبقى انا ما بحسبهاش، ما بفكرش. دلوقتي خرجت من باب الجامع لقيت واحد بيقول لله مش هحسبها، احط ايدي في جيبي واطلع اللي في النصيب من غير حسابات. فيه داعي قالوا لي والله احنا عندنا في البلد بنعمل كذا، ما بقولش لا والله، لان لسه عندي دروس العيال ولسه البيت هيصرف كذا ومش عارف ايه واحسبها حسابات كده. لا والله انا خلاص طالع من زبيتي كذا خده. يبقى اذا بتصدر عنها الفعل من غير فكر ولا رويه، ده اسمه قيم اخلاقيه، او الفعل ده بسميه فعل اخلاقي. والفعل لا يكون اخلاقيا الا اذا صدر عن هذه الملكه. طيب واحد كريم او جواب بس في المواسم، بس الكل حاضر هسمع بس اكمل بس يعني هو في المواسم كده يعني بمجرد هو راجل كريم بس يعني ممكن ممكن لا، ده لا يعد الكرم فيه خلقا. طالما المسألة هتخش فيها تفكير خلاص يبقى مش خلق. الخلق يعني غريزة، يعني ملكة ثابتة في النفس، يعني مجرد هحط ايدي في جيبي افتكر في حد من دمياط، لا بلاش خلاص، افتكر ان انا من حته معينه اقول لا بلاش واروح مطلع ايدي خلاص، لا مش هعمل كده معذره، يعني انا اعتذر باكرم الناس وعلى راسنا من فوق. فاذا الفعل لا يكون اخلاقيا الا اذا كان ملكة ثابتة في النفس. ما كانش كده يبقى هو مجرد سلوك مش اخلاق او مش خلق. خلاص الاخلاق هي الحليات او هي الزينات التي جاءت او جاء النبي صلى الله عليه وسلم متمما بمكارمها، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ومن الحديث افهم ان الاخلاق لا تتغير من دين الى دين، بل اصولها ثابته، الامانه خلق كريم في شريعه سيدنا ادم، في شريعه سيدنا نوح، في شريعه سيدنا ادريس، في اي شريعه كانت هي خلق كريم، الخيانه خلق لئيم او خلق ذميم في اي شريعه. يبقى اصول الاخلاق لا تختلف من دين الى دين، وانما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الاخلاق. هذا هو الدين بكل اجزائه، وهذه العقيده في وضعها التي تقوم فيه مقام الاساس من البنيان. ده بالنسبه للعقيده كايه؟ كدين. لسه ما بداناش في العقيده كعلم، وما اظنش ان انا مش عارف وقت الحمراء للكافه. كده هي واحدة ونص. اتفضل. معلش خمس دقايق زي الأسئلة. في حد يخش بعدها؟ أنتوا آخر ناس؟ يخشوا مكاننا يعني؟ اتفضل. أسمع بس الأسئلة وهنمشي. لا لأني عشان آخد العقيدة كعلم النهاردة، هقولها إن شاء الله المرة الجاية باختصار شديد. وبعد كده ابدا اخش في القضايا، وهحاول بقدر الامكان، انا لسه ما اعرفش الوقت وما اعرفش بنبدا وقت ايه وبنتهي وقت ايه، هكيف الكلام اللي هقوله على الوقت، ما تقلقوش احنا لسه بنتعرف على بعض. اتفضل يا سيدي. هل يوجد علاقه بين العبادات والاخلاق؟ طبعا يوجد علاقه بين اجزاء الدين كلها. علاقة بين العقيدة، ما هي العقيدة هي عبارة عن قضايا إيمانية، القضايا الإيمانية موجهة للسلوك، أنا بؤمن بأن رب، إحنا لسه ما مشيناش والله، أنا بؤمن بأن ربنا واحد، خلاص ربنا واحد وهيحاسبني وهقف قدامه، يبقى قال لي صلي بصلي، طيب سيدنا النبي قال لي صلي بس صلي بخشوع، ما دي أخلاقيات العبادة، ما إحنا كلنا بنصلي، بس بتختلف بقى المسألة، زي ما حاتم الأصم أجاب أو شرح لنا صفة الصلاة بتاعته. بصلي